نعم. فيها أولاد في السنة الرابعة والخامسة يحضرونهم أبائهم من المساجد، ثم عندما يصلي الإمام يشتغل على المصلين ويتكلمون ويخرجون. هل هذا هو؟ الأولاد لا يحضرون حتى يعقلوا، بلغوا سبعا وعقلوا يحضرون، أما إذا وجدنا ذلك أو ما عندهم عقل يعبثون لا ينبغي إحضارهم، لأن يؤذون المصلين ويشوشون عليهم. أما إذا كان عاقل يفهم ولا يؤذي ويصلي فلا بأس. طيب يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة، المرأة والحمار وكبد الأسد، بس هذا يقطع الصلاة. لكن لا يترك ويمر، والولي لا يمر، والصبي لا يمر، والدابة لا تمر إلا تيسر، فإذا تيسر من عيانه. لكن لو مر الرجل أو البعير أو الغنم ما قطع الصلاة، يقطع الصلاة الحمار خاصة وكبد الأسد والمرأة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.